الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا يوم الأربعاء 21 من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. باب: الدليل على وجوب النية له. عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا زاكيا زكيا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا. نحمد الله على استئناف هذه الدروس، وهذا فضله تبارك وتعالى ومنته، فتتابع مثل هذه اللقاءات هو فضل من الله تبارك وتعالى على العبد. تلا علينا الإمام آيات من سورة فاطر، وأقف معها وقفتين يسيرة. لما ذكر الله عز وجل آية الجبال، وذكر تنوع آية الجبال، وذكر منها الجبال السود، وذكر منها الجدد، وتنوع هذه الجبال، قال بعدها وبعد أن ذكر الآيات قال: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيها إشارة لطيفة إلى التدبر في الكون وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى، هي دعوة إلى أن العبد يتدبر في ملكوت الله تبارك وتعالى العظيم، وفي خلقه وفي خلق الجبال. فهذه الجبال العظيمة التي أرساها الله تبارك وتعالى وجعلها أوتادا، انظر كيف بدايتها وكيف ستؤول نهايتها. هذه الجبال التي هي كما قال الله أوتادا، وجعلها آيات عظيمة بالغة مؤثرة، كيف سيكون مآلها يوم القيامة؟ حدثنا الله عن ابتداء هذه الجبال وعن الحكمة من خلقها، ثم حدثنا كيف سيكون مصيرها ومآلها. فذكر الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه الجبال العظيمة التي تشكل جزءا كبيرا من هذه الأرض يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أما الوقفة الثانية فهي مع قول الله: الذي أحلنا دار المقامة. تأمل، سماها الله تبارك وتعالى الجنة، سماها دار المقامة. يعلم العبد أن هذه الدار التي هو فيها هي دار سفر، فنحن والله في دار منها راحلون، لكن الإقامة الحقيقية ما سمى الله به الجنة، وجعل أهل الجنة يحمدون ربهم على ذلك: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. والتعبير مشعر في قوله المقامة، مشعر بعظم هذه الإقامة واللذة بهذه الإقامة، ومشعر بحقارة هذه الدنيا وأنها طريق عابر. فالعاقل من اتعظ بما يسمع في هذه الآيات البليغة. قال رحمه الله: أبواب صفة الوضوء، فرضه وسننه، أو فروضه وسننه. ثم ذكر الباب الأول. عقد المؤلف رحمه الله هذه الأبواب 27 بابا في أبواب الوضوء، ليبين فيها صفة الوضوء وفرائضه وشروطه وواجباته وسننه. وقد دمج رحمه الله الأبواب بين بعضها، وفصل في بعض الأبواب وفاته التفصيل رحمه الله في بعض الأبواب. ذكر الباب الأول فقال: باب الدليل على وجوب النية. وهذا فقه من المؤلف رحمه الله في تبويبه: باب الدليل على وجوب النية. اختلف العلماء هل الوضوء يلزم له نية، وهل سائر العبادات تلزم لها النية. أكثر العلماء على أن سائر الأعمال العبادات وغيرها يلزم فيها النية، لكن كما تعلمون وكما ذكرنا أن الذي يلزم فيه النية ما قصد به التعبد، أما أبواب التروك فإنه لا يلزم فيها النيات. وكأنه رحمه الله في تبويبه يشير إلى ما اشترطه أكثر العلماء من الشرط المعروف، وهو النية في الوضوء، وهو النية للوضوء. ثم ذكر حديث عمر الشهير المشهور عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. والحديث كما سمعنا. قال: رواه الجماعة. هذا الحديث رواه أهل كتب السنن أكثرهم، بل إنه لم يفت الكتب التسعة والمسانيد والمعاجم وغيرها. والعجيب أن مالكا لم يخرجه رحمه الله، سائر الكتب السنة خرجت هذا الحديث، وأكثر دواوير السنة مخرج في هذا الحديث، إلا في الموطأ فإنك لا تجد هذا الحديث. وقد وهم في رواية محمد بن حسن في إحدى الروايات، لكن أكثر الروايات لو سأذكر هذا، أكثر الروايات ليس فيها حديث إنما الأعمال بالنيات، أقصد روايات الموطأ. في رواية من روايات محمد بن حسن في إحدى النسخ يقال أن فيها، لكن الصحيح أنه ليس فيه. وهذا ما أثبته المالكية من أتباع الإمام مالك وبالذات أهل المشرق. وقد ذكروا، وهم بعض المالكية فذكروا أن مالكا أخرجه، لأنه روي في إحدى الطرق من طرق من؟ من طرق مالك، في إحدى الروايات هو جاء من طريق الإمام مالك، لكن مالكا لم يذكره. هذا الحديث أخرجه البخاري في سبعة مواطن، أشهرها الموطن الأول وهو كتاب بدء الوحي، وذكر الحديث الأول. طيب أين تظنون الستة المواطن الأخرى؟ قطعه في سبعة مواطن، أورده في خمسة كامل، قطعه في موطنين. أين يناسب إيراد حديث إنما الأعمال بالنيات؟ والحقيقة في كل إيراد هناك فقه متين للإمام البخاري رحمه الله. في العبادات، في العبادات، في سبعة مواطن. أورده في كتاب الأيمان، في كتاب الأيمان، وأراد منه ماذا؟ باب ما جاء في أن الأعمال بالنية، وأن والحسبة لكل امرئ ما نوى، يعني أن اليمين إنما تكون منعقدة بحسب ما نوى. طيب أين أورده كذلك؟ الجهاد، ها؟ في كتاب المغازي، أورده في كتاب المغازي، صحيح. كذلك أورده في كتاب، لا، أورده في كتاب العتق، وأن لكل امرئ، قال: باب الخطأ والنسيان في العتاقة، وأن لكل امرئ ما نوى. وهو يريد أنه لو قال اعتقت فلان وهو يريد فلان فالاعتبار بماذا؟ بما نوى. وأورده كذلك ثم قال: ولا عتاقة إلا لوجه الله في التبويب. وورده في كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وورده في كتاب، لا واضح، النكاح، النكاح، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها أو ينكحها، في باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. وورده في كتاب، كم ذكرنا الآن؟ خمسة. وأورده في كتاب الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. وأراد به رحمه الله الإشارة إلى أن الإنسان قد يحتال، لكن العبرة على الأحكام الشرعية، العبرة بماذا؟ بما نوى. العجيب هذا الحديث الإمام البخاري تفنن فيه تفنن عجيب، وهذا يصلح للمتخصصين. فكل باب أتى به من طريق مختلف. فلما جاء طبعا هو ورد بروايات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، في الصحيح. وفي الرواية الأخرى: إنما الأعمال، دون قوله يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. وقد تفنن كما ذكرت لكم البخاري في الإيراد تفننا عجيبا، من تفننه أنه كله في كل باب يأتي عن شيخ من شيوخه. فمثلا في الباب الأول كان شيخه من؟ الحميدي. الباب الأول الذي هو كتاب بدء الوحي، ولاحظوا المناسبة، معلش سنفصل في الحديث لكنه جميل، أورده في كتاب بدء الوحي. لماذا قال حدثنا الحميدي؟ قال أهل العلم لأن الحميدي مكي، شيخ مكي من كبار شيوخ البخاري المكيين، والوحي نزل في مكة بمكة. والحديث الثاني عند البخاري أورده عن طريق مالك، الحديث الثاني في البخاري ليشير إلى المدينة. وقيل إن الحديث الثاني أورده عن شيخ مصري ليشير إلى أن العلم انتشر إلى مصر، وهذا من تفننه. في الباب الثاني في كتاب الأيمان أورده عن شيخه عبد الله بن مسلم، وفي كتاب العتق أورده عن شيخه محمد بن كثير، وفي كتاب المناقب أورده عن شيخه مسدد عن حماد بن زيد، وفي النكاح عن شيخه يحيى بن قزعة، وفي يعني عن قتيبة بن سعيد في كتاب آخر، وفي كتاب الحيل عن أبي النعمان عارم بن فضل. هذا التفنن يدل على حقيقة مكانة صحيح البخاري، وعلى فقه وعمق علم الإمام البخاري وسعة شيوخه. فالبخاري قد روى عن شيوخ كثير، وهذا الكتاب كتاب لا يخفاكم جليل عظيم، بل هو أصح كما نحفظ، أصح كتاب في صحيح، في أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. الذي يقف على هذه الدقائق يعرف أن الإمام البخاري كان صاحب صنعة حديثية متقنة، وأنه لم يكن له هذا القبول بعد توفيق الله إلا لماذا؟ ما بذله من أسباب النجاح في هذا الكتاب. كتبت شيء كثير لكن عشان الوقت. في كذلك من ما تميز به البخاري في إرادة فقط لهذا الحديث أنه رحمه الله حاول في كل رواية أن يأتي بلفظ، إن كان على شرطه بلفظ مختلف عن الرواية الأخرى. فمثلا مرة قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومرة قال: فمن كانت هجرته لله ولرسوله، ومرة قال: إنما الأعمال بالنيات، ومرة قال: إنما العمل بالنية، وفي رواية: الأعمال بدون إنما، لأن إنما تفيد الحصر هنا، قال: الأعمال بالنيات. وهذا قمة في التفنن. هذا الحديث له مكانة عظيمة عند العلماء. قال الإمام النووي حينما شرحه: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. يقول الشافعي وآخرون: هذا الحديث ثلث الإسلام. وقال الشافعي كذلك: يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال آخرون: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث، تنبيها لأي شيء؟ تنبيها لطالب العلم على تصحيح النية. وقال الإمام أبو داود رحمه الله: يكفي الإنسان لدينه 4 أحاديث، وهي الأحاديث التي يقول العلماء إن عليها مدار العلم أو مدار الإسلام: الأعمال بالنية، منها: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وكذلك بني الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون ماذا، أو حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واختلف العلماء في لكنهم داروا على هذه الأحاديث. هذا الحديث هو أحد قواعد الإسلام العظيمة، وعليه القاعدة الفقهية الشهيرة، ماذا؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. وقد بدأ به البخاري في كتابه كأنه قال العلماء كأنه كماذا؟ كالخطبة. ابتدأ البخاري هذا الحديث كأنه كالخطبة لجامعه الصحيح، وأقامه مقام الافتتاح رحمه الله. مسلم لم يبدأ بهذا الحديث، وإنما أتى بالحديث في أي باب؟ في باب الأيمان رحمه الله، وهذا دليل على فقه الإمام البخاري رحمه الله. وكأن إرادة البخاري رحمه الله لينبه طالب العلم إلى شأن ماذا؟ إلى شأن النية، وإشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا ثمرة له في الآخرة. وكلنا يا إخوتي محتاج إلى أن يقف مع نفسه في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذا كثر كلام أهل العلم في النية وفي المقاصد. تذكرون كلام بعض السلف: ما عالجت شيئا في نفسي أشد من ماذا؟ أشد من معالجتي لنيتي، وإنها لتتقلب علي. وبالفعل فإن النية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهي أمر باطن غاية في الخفاء، يظهر الناس كلهم بمظهر لكن النوايا ماذا؟ تختلف. ولا أدل على ذلك من الحديث الشهير في سنن الترمذي فيما معناه، أنه في حديث معاوية الشهير أنه أتى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأمره أو طلب منه أن يحدثه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطرق أبو هريرة مليا ثم نشغ نشغة وهي صوت فيه بكاء، ثم أطرق ثانية برأسه، ثم نشغ نشغة وأخرج منها صوتا، ثم قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاه قلبي وسمعته أذناي. ثم نشغ نشغة ثالثة وهي صوت بالبكاء، ثم رفع رأسه وقال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاه قلبي وسمعته أذناي، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قال: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، أتدري أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة؟ فقلت: لا يا رسول الله. قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن يؤتى به فيسأل فيما قرأت فيقال أو فيقول: إنما قرأت لك يا رب أو فيك يا رب، فتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل، فيؤخذ فيلقى في النار، ثم يؤتى برجل جواد فيقال له: لما أنفقت أو فيما أنفقت؟ قال: إنما أنفقت فيك يا رب، أو كما في الحديث. فتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، فيؤخذ فيلقى في النار. ثم يؤتى بالثالث رجل مجاهد فيقال: فيما قاتلت؟ فيقول يا رب قاتلت لتكون كلمتك هي العليا، أو في الحديث له روايات كثيرة، أو قاتلت في سبيلك فتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليكون يقال شجاع فقد قيل، وتقول له الملائكة كذبت، فيؤخذ فيلقى في النار. فيا أبا هريرة فأولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ثم بكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكاء، ثم تلا قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الآية الأخرى قرأ قول الله تذكرون أولئك الذين نشأهم في الآخرة إلى النار، أولئك الذين نشأهم في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قرأ آية أخرى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هي نعم هي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فتأملوا يا إخوان، والله إن الإنسان ليرجف يعني جسده، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم الصالحون، هؤلاء القارئ للقرى والجواد الكريم الذي يتصدق ويعطي، والمجاهد الذي خرج يجاهد وقد بذل روحه بذل مهجته، الأول ما بذل مهجته إنما بذل وقته، والثاني بذل ماله، والثالث بذل مهجته وكل ما يملك، وليس أغلى من المهجة شيء. ولذلك جاء في مسند أحمد، ويستوقفني هذا الحديث كثيرا، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وهو بين الصفين خرج وهو مسلم لكنه بين الصفين، ماذا؟ الله أعلم بنيته. قد يكون إنما خرج حمية، وإنما خرج شجاعة، وإنما خرج قتالا، أو يريد ماذا؟ غنيمة، لكن كما قال النبي رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ولذلك إخواني مما نحتاج أن نعيد فيه النظر هذه النية ومعالجتها، معالجتها فيما نحن فيه من طلب العلم، معالجتها فيما نبتغي في العمل الصالح، معالجتها فيما نتقي مما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك الإنسان بحاجة دائما إلى أن يعالج هذه النية، وكما ذكر أهل العلم ليس يعني أسهل من اختراق وتغيير هذه النية سبحان الله. وتذكرون قول سفيان أنه قال جهدت نفسي طلب العلم 20 سنة، أو كابدت نفسي طلب العلم في نيتي 20 سنة، وفي الرواية الأخرى أو في اللفظ الآخر كابدت نفسي قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. ونحمل بعض أقوال السلف على تمنيهم الموت وعلى تمني بعضهم أن يكون حيوانا أو يكون طائرا، أو تذكرون جيد ليتني مثل هذا الطائر أو مثل هذه العجماء، نحمل على ماذا؟ على خشيتهم من عدم صلاح ماذا؟ نواياهم. فالقضية عظيمة، كرر على قلبك دوما هذه النية، وجدد النية احتسابا لله عز وجل في كل ما تأتيه، في علمك، في عملك، في أخلاقك، في برك بوالديك. فإنه قد يكون ما بين العبد والعبد ما بين السماء والأرض، كل ذلك ماذا؟ مبني على صلاح هذه النية. وإن كان هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار فكيف بغيرهم؟ صلى الله يرزقني وإياكم صلاح النية. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، كل الطرق تتصل إلى من؟ تنتهي إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليفي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول. فهو حديث ماذا؟ غريب. فهو حديث غريب، لكن من بعد يحيى بن سعيد له عشرات الطرق إلى رواة كتب السنة، لكنه من بعد يحيى بن سعيد هو غريب. فرد نسبي ولا مطلق؟ ها؟ فرد مطلق، مثل عليه بالفرد أو الغريب المطلق. طيب، إنما الأعمال بالنية، وفي رواية الأعمال بالنيات. هذا اللفظ يقتضي الحصر، يقتضي الحصر كما عند علماء اللغة من جهتين. الأولى من قوله إنما، وكما تعلمون أن إنما من صيغ الحصر، واتفق أهل اللغة أكثرهم والأصوليون غالبهم على أنها تقتضي الحصر بالمنطوق وبالوضع، بالمنطوق جيد وبالوضع، يعني كان نقول أنها تفيد الحصر بالمنطوق وضعا وحقيقة، يعني اللغة وضعتها وهي حقيقة وليست ماذا؟ وليست مجازا. فهنا إنما الأعمال أفاد الحصر. الثانية الأعمال، الأعمال ماذا؟ جمع محلى بالألف واللام وهو عام، جيد؟ لكن هذا العموم مستلزم لأي شيء؟ كما يقول العلماء مستلزم للقصر، نقصره على العمل بالنية. فكأن المعنى لا عمل إلا بنية، كأن المعنى لا عمل إلا بنية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، في مسألة ثانية بالحديث، هنا لابد من تقدير مضاف، من تقدير مضاف. ما هو هذا المضاف؟ من حذف مضاف وتقديره، ما هو؟ مقبولة، إنما الأعمال مقبولة بالنيات، أو إنما الأعمال صحيحة بالنيات، وإنما الأعمال مجزئة بالنيات. فمن العلماء من قال التقدير مفتقرة، أن الأعمال مفتقرة إلى النية، ومنهم من قال إنما الأعمال صحيحة بالنيات، ومنهم من قال معتبرة، ومنهم من قال مقبولة، والأكثر على هو أن الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. ومن علماء من يقول المراد في الأعمال الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، فكأن التقدير ماذا؟ الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات. قال الشيخ عبد العزيز قد يقال الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو غير مثاب عليها ماذا؟ بالنيات. هذا التقدير الذي يقدرها هنا. وإنما لكل امرئ ما نوى، أو وإنما لامرئ ما نوى، الروايتين ثابتة، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وتأمل وإنما لكل امرئ ما نوى. النية مشتقة من النوى، مشتقة من النوى، وهو جوف ماذا؟ جوف التمر، وهي ماذا؟ تكون في جوف القلب. والنية اصطلاحا، ما النية اصطلاحا؟ ايش تعريف النية؟ قصد، لغة القصد. اصطلاحا قصد القلب إلى عمل، أو عزم القلب، أو عزم الإنسان على ماذا؟ على عمل، اختلفوا فيها، لكن عزم القلب على، قالوا على فرض أو غيره، أو على عمل شرعي. النية في كلام العلماء تقع على ثلاث معاني، إذا تكلم العلماء في النوايا فهم يتكلمون عليها على ثلاث معاني. أحدها ما هي الثلاث معاني؟ تمييز العبادة. جميل، كذلك سأعيدها، تمييز عبادة العادات. طيب، تمييز، ها، الإخلاص. جيد، أحسن. الأول يعني تمييز العبادات عن العادات. مثالها تمييز غسل الجنابة عن غسل ماذا؟ التبرد. فغسل الجنابة يلزم له نية، ومن شرائط الغسل هنا ماذا؟ النية. أما غسل التبرد لا يلزم له نية، فمن أصابته جنابة ونسي مثلا ثم اغتسل تبردا هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأن لكل امرئ ما نوى. الثانية تمييز ماذا؟ أحسنتم، تمييز العبادات بعضها عن بعض، عن بعض. كتمييز صيام القضاء عن صيام النفل، النفل عن الصيام يوم مثلا رمضان. النوع الثالث أو المعنى الثالث هو ماذا؟ تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده أم غيره أم لله ولغيره. وهذه هي النية التي تكثر في كلام العلماء في باب الرقائق والمواعظ. الإخلاص، ها؟ ما يسمى بالإخلاص. إيه نعم، الذي نسميه ماذا؟ الإخلاص، أن يكون المقصود بالنية والعمل هو الله تبارك وتعالى، وهما كان الحديث عنه قبل قليل. وقد أطنب العلماء في الكلام، ولو راجعتم مثلا الحديث الأول في جامع علوم الحكم لابن رجب فقد أحسن في الشرح واستوعب واستوفى، وكذلك الكلام في فتح الباري ابن حجر رحمه الله. ومن أطول من تكلم على هذا الحديث من؟ الإمام السيوطي المتوفى 911 رحمه الله في رسالته بلوغ الأماني في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد جمع فيه وأوعب رحمه الله في كل ما يتعلق. ومن الرسائل الجميلة الآن في زماننا رسالة مقاصد المكلفين للدكتور عمر الأشقر، فقد أحسن في الاستفادة ممن سبق في هذا، في هذا الباب. بقي أن يقال في هذا الحديث لتعلقه بالباب، أراد المؤلف من إرادة هذا الحديث الإشارة إلى وجوب النية في ماذا؟ في الوضوء. أراد إلى إشارة إلى اشتراط وإيجاب النية في الوضوء. نعم، حقيقة عندي كلام كثير لك الوقت. نعم، الحديث الذي يلي. قال رحمه الله: باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم، لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد. نعم، الوضوء لغة ما هو؟ الوضوء لغة مأخوذ ماذا؟ أولا هو بالضم، بالضم هو الفعل، وبالفتح هو ماذا؟ هو الماء الذي يتوضأ به. وقيل يصح بالفتح فيهما، بالماء وبال بالفعل يقال الوضوء، الوضوء. وهو لغة النظافة والنظارة والإنارة. سمي بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة، فإن الذي يتوضأ ويلازم الوضوء تعلوه النظارة دنيا، وفي الآخرة يعرف النبي أمته ماذا؟ غرا محجلين من آثار الوضوء صلى الله عليه وسلم. الوضوء اصطلاحا ما هو أو شرعا ما هو تعريف الوضوء اصطلاحا؟ التعبد لله تبارك وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. وذكر بعضهم التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة التي ماذا ذكرت في آية المائدة، واضح؟ نعم. والوضوء من أعظم شروط الصلاة، ولذا من يحفظ منكم كتاب العمدة مثلا والمحرر، لما جاء في الوضوء أول حديث ذكره ماذا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ثم أورد الحديث الذي أورده معنا قبعد لا صلاة لمن لا وضوء له. ولذلك فات المؤلف أن يشير إلى هذا الحديث واكتفى بإشارته في حديث من؟ في حديث أبي هريرة لما قال لا صلاة لمن لا وضوء له. هذا الحديث متكلم فيه، كان الأولى أن يورد الحديث الذي في مسلم وهو ماذا؟ لا صلاة بغير طهور في صحيح مسلم، لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لكن لعله اكتفى بهذا الإيراد وبما سيأتي إن شاء الله. قال باب التسمية للوضوء. ترتيب الإمام ترتيب منطقي، فبدأ بالنية ثم بعدها بالتسمية، وهذا هو الترتيب الأكثر عند الفقهاء. أراد منه أن يبين حكم التسمية في الوضوء. ولاحظوا معي الترجمة أو التبويب، باب التسمية للوضوء، لم يذكر ماذا حكمها، وجوبها، اشتراطها، سنيتها، وسكت عليها رحمه الله. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا الوضوء لمن لم يذكر اسم الله، وقد اعتنى المؤلف بتخريجه فقال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ثم ذكر الرواية الأخرى ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد، فهو من رواية أبي هريرة ومن رواية سعيد بن زيد أشهرها، ورواية سعيد بن زيد هي أشهر، ولذا أورد فيها قول البخاري أحسن شيء في هذا الباب. وانتبهوا معي، قول الإمام أصح شيء في هذا الباب، أحسن شيء في هذا الباب، لا يدل على صحته، وإنما يدل على أنه أحسنها ماذا؟ إسنادا. فقد يقول أحسن شيء في الباب وهو ضعيف، لكنه يريده لأجل أنه قد يتقوى بغيره. فهذا الحديث حديث أبي هريرة هو ضعيف، وده حديث سعيد بن زيد ضعيف، لكن هذه الضعاف جاءت من روايات فاعتضدت ببعضها وتقوت، وحكمنا على الحديث بأنه حسن لغيره. ما الحسن لغيره؟ هو الحديث الضعيف ضعفا ليس بالشديد، جاء من طرق مختلفة، اعتضد ببعضه فتقوى فكان ماذا؟ حسنا لغيره. ما الصحيح لغيره؟ الأحاديث الحسنة التي ماذا؟ جاءت من طرق مختلفة، اعتضدت وتقوت بعضها وارتقت إلى درجة الصحيح. ولذلك يقسمون الحديث إلى خمسة أقسام: الموضوع، والحسن لغيره، والحسن والصحيح لغيره، والصحيح الذي هو أعلاها ماذا؟ أعلاها رتبة. هذا الحديث كما ذكر الإمام رحمه الله، يعني حديث إسناد حديث أبي هريرة ضعيف لجهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده، ولأنه لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة. قد ورد في الباب أحاديث أسانيدها فيها مقال، إلا أنه كما قال الإمام ابن القيم بعضها يقوي بعضا. يقول ابن كثير رحمه الله في كتاب إرشاد الفقيه، إرشاد الفقيه إلى إرشاد الفقيه إلى أحاديث التنبيه، هذا الكتاب يعنى بتخريج الأحاديث. ما هو التنبيه؟ التنبيه للشيرازي، وهو للشافعية، والشيرازي له متنين في الشافعية مهمة كبيرة، أولها وأعلاها المهذب، ثلاث مجلدات اللي شرحه النووي في المجموع، وله التنبيه أخصر منه وقد شرحه النووي كذلك وغيره من علماء كالإسنوي وغيره. فأتى ابن كثير، لأن ابن كثير الشافعي، وخرج أحاديث التنبيه. يقول ابن كثير وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح. هذا رأي الإمام ابن كثير. ويقول حافظ، إذا قلنا الحافظ نحن نريد ابن حجر، والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. ويقول ابن القيم في الزاد: أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان، وهو يعني كذلك ما ذكره الشيخ الألباني وغيره، أن مجمل الروايات تدل على أن الحديث له أصل وأنه حديث حسن، أنه حديث حسن لغيره. مسائل الحديث: أولا، ظاهر الحديث وجوب التسمية في الوضوء، ظاهر الحديث وجوب التسمية في الوضوء، بناء على أن النفي إذا جاء على القول يتوجه إلى ماذا؟ النفي إذا جاء لا صلاة لا يتوجه إلى نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال، فيقال لا صلاة موجودة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة. الصلاة موجودة، إذا نفي الوجود متعذر، بقي لدينا نفي الصحة ونفي الكمال، فهل يقال لا صلاة كاملة؟ الجزئية الأولى: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا شك أن النفي متجه إلى ماذا؟ إلى الصحة، لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. هل النفي نفي صحة أم نفي كمال؟ اختلف العلماء في هذا، الحنابلة على أن النفي نفي ماذا؟ صحة، ولذلك أوجبوا التسمية، والجماهير على أن النفي نفي ماذا؟ كمال، ولذلك التسمية عندهم سنة. ومن ضعف الحديث ولم يحتج به كبعض المالكية وينسب إلى الإمام مالك أنه يرى كراهة ماذا؟ التسمية. في إحدى الروايات على الإمام مالك أنه يرى أن التسمية مكروهة، لأنه لم يصح عنده فيها ماذا؟ لم يصح فيها عنده أو فيها عنده حديث. إذن الأقرب أن النفي هنا في الحديث نفي ماذا؟ الصحة والكمال. لا، ما يحتمل، يعني في الصحة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ما يمكن تقول نفي الصحة ونفي الكمال، إلا أن تكون الجزئية الأولى نفي صحة والجزئية الثانية هذا لا بأس، صحيح. لكن في نفس في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نقول أنه نفي الكمال. وقد يقول لو قلنا بنفي الكمال لا يلزم أن تكون السنية، قد يقال بالوجوب مع الذكر لا للصحة. نعم. إذن اللي قال أن التسمية واجبة عند الحنابلة وعند بعض الظاهرية لظاهر هذا الحديث، والجماهير وهو اختيار بعض الحنابلة كالخرقي رحمه الله وابن حزم وابن كثير اختار هذا القول، الأئمة الثلاثة، أعيد المسألة، الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول ابن حزم، ورجحه النووي واختاره من الحنابلة كذلك الخرقي، وانتصر له ابن كثير رحمه الله أنه ماذا؟ التسمية سنة. ومال إليه الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز رحمهم الله، واستدلوا بأن الآية في قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لم يذكر فيها ماذا؟ التسمية، ولو كانت واجبة لأمر الله بها. ثم قالوا إن الحديث ماذا فيه؟ ضعف. وكلا الاستدلالين ليس بالقوي، وأقوى منه ما هو؟ أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وأبي هريرة والربيع بنت معوذ وغيرهم ممن وصفوا وضوء النبي لم يذكروا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان سمى أو جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أو شيء من أمره صريح لتناقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأقوى والله أعلم أن يقال أن النفي نفي كمال، أن النفي نفي كمال، وأن التسمية سنة، أن التسمية سنة. والحنابلة توسط بعضهم فقال هي واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر تسقط بالنسيان وتجب مع الذكر. من مسائل التسمية، إذا كان الإنسان في محل الوضوء أو في محل لا ينبغي فيه ذكر الله كالحمام، كيف يسمي؟ كيف يسمي؟ كما قال أحمد يسمي بقلبه، قال سئل أحمد عن ذلك فقال يسمي بقلبه. ما هي التسمية في الحديث؟ التسمية يقول بسم الله دون أن يزيد الرحمن الرحيم، فلا يقوم مقامها غيرها ولا يزاد عليها. وقال بعض الفقهاء له أن يزيد الرحمن الرحيم، لكن لا شك أن الاقتصار على بسم الله هو الأولى. بعض من الأشياء الأصولية هنا، بعض الحنفية يرى أن هذا النص لك صلاة لا وضوء وما يماثل لا كذا، يرى أن هذا، انتبهوا لبعض إخواني يدرسون هذا الباب، يرى أن هذا من باب المجمل الذي ليس فيه ماذا، لم تتضح دلالته، مجمل ويحتاج إلى ماذا، يحتاج إلى بيان آخر. طيب ماذا يترتب على هذا الاختيار الأصولي عند الحنفية؟ ها؟ أنه لا يقوى الاستدلال به، وذلك الحنفية لا يرون أنه ماذا، لا يرون أن الحديث دال على الوجوب، ويقول لا بد من بيان آخر، لم نجد بيانا فنبقى على أنه ماذا، ليس بواجب. واضح؟ نعم. في الحديث إشارة إلى فضيلة ذكر الله عز وجل وأن له تأثيرا في تصحيح العبادات. مما في الحديث يقول أبو زرعة الدمشقي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فما وجه قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال فيه، انظر إجابة أحمد، قال فيه أحاديث ليست بذلك أو بذاك، وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فلا أوجب عليه، يقول أحمد، وهذا التنزيل ولم تثبت سنة. جميلة الكلمة. لما سئل أحمد عن التسمية وقيل له يعني أنت تروي حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقال فيه أحاديث ليست بذاك، ما هي قوية، وانظر الاستدلال، وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل لم يذكر فيه ماذا، التسمية، ولم تثبت سنة. انظر كان المرجع عنده رحمه الله الكتاب والسنة، لا قول فلان أو فلان أو غيره. نعم. ثم من أدلة كذلك حديث المسيء صلاة، تذكرون الذي أساء في صلاته، هل قال النبي سمي الله لما ذكر له الوضوء جيد، أو الرجل الذي كذلك لم يحسن الوضوء قال والله لا أعرف غير ذلك فعلمه النبي الوضوء، هل ذكر له التسمية؟ لم يذكر له صلى الله عليه وسلم التسمية، فهذا يؤكد على أن الأصح أنها سنة. نعم. الحديث الباب الذي يليه، البخاري، البخاري من فقهه رحمه الله، فقيه البخاري، وحقيقة لا يعني لا تستغربون كثرة ما نذكر الإمام البخاري لأن له يعني فقها عجيبا، وهذا الكتاب عظيم، كتاب البخاري، وقراءته والاطلاع فيه ومراجعته وتعليم الناس له أقول هو من التوفيق إن شاء الله. يقول النووي عقد البخاري في ذلك بابا في صحيحه فقال باب التسمية عند كل حال والوقاع، يعني عند الجماع، على كل حال يشير إلى أي شيء، إلى الوضوء. هو الحديث عند البخاري ماذا، ضعيف، أحسن شيء في هذا الباب ليس صحيحا، لكنه يرجح ماذا، استحباب ماذا، التسمية عند الوضوء. يقول النووي فالتسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع. نعم. الباب الذي يليه، باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن، وقال إسناد حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه. نعم. بعد أن ذكر المؤلف باب التسمية للوضوء انتقل إلى الباب الذي يليه، باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عقد المؤلف هذا الباب ليؤكد أو ليبين استحباب ماذا؟ استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، وأنه يتأكد غسل اليدين ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل الوضوء لمن قام من نوم الليل. لاحظوا، فهو يرجح نوم الليل. ثم أورد الحديث عن أوس بن أوس الثقفي الصحابي، أخرج له أصحاب السنن، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3، أي غسل كفه. رواه أحمد والنسائي. تأملوا معي لما بدأ المؤلف بهذا الحديث مع أنه عند أحمد، وترك الحديثين اللذين بعده أو الحديث الذي بعده وهو عند البخاري. أحسنتم، ما شاء الله، أن الحديث عام في نوم الليل والنهار، الثاني السبب الثاني إرادة الوضوء، أنه بعد الوضوء توضأ فاستوكف، هذا هو أنه كان قال توضأ فاستوكف. أي وبقية الحديث ما ذكر فيها الوضوء، أنه الحديث توضأ ثم ماذا، لكن معنى توضأ فاستوكف 3 أنه يعني بدأ في الوضوء ثم غسل 3، هذا المقصود. طيب بقية الحديث لم يذكر فيها الوضوء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده. أي الحديث لم يذكر فيها الوضوء، بقي السبب الثالث، أن الحديث كلها لم يذكر فيها الوضوء، هذا ذكر في الوضوء كذلك. أحسنت، وهذا الذي أردته، هذا الحديث فيه بيان الفعل النبوي، أما الباقي فهي في الأقوال، وقد يقال في الأفعال هي آكد في الصفات من ماذا؟ من الأقوال، لأن أكثر إيضاح الفعل. وقد يقال أنه أراد الاحتجاج بالقول والفعل، فأورد أحاديث القول وأورد أحاديث الفعل، وإنما قدم الفعل، هذا من تحريك الذهن، وإنما قدم الفعل لأي شيء، لأنه لم يتعلق لا بالليل ولا بالنهار، ليس فيه الليل والنهار. الثاني الأحاديث الأخرى لم يذكر فيها الوضوء، إنما ذكر فيها الاستيقاظ، فهذا أكثر عمومية، ثم هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قدمه. والحديث صحيح، الحديث رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. ثم ذكر الحديث فاستوكف، أي ماذا؟ غسل يده، يعني أخذ من كفه وسكب على يديه. قال أبي هريرة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. الحديث رواه الجماعة 7 إلا البخاري، رواه من دون ذكر ماذا؟ من دون لفظة 3، فإن البخاري قال: حتى يغسلها، ولم يذكر ماذا؟ العدد. من نومه، نبدأ في بعض المسائل. قوله من نومه، يقول العلماء هو مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيعم ماذا؟ كل نوم، كل نوم، نوم الليل والنهار. ما الذي أخرج هذا العموم؟ قوله يبيت وباتت في اللفظة الأخرى، فلفظة يبيت وباتت مخصص لهذا العموم، فيكون المراد عند بعضهم نوم الليل. وكذلك يؤكده ما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل، قال ماذا؟ من الليل، فلا يغمس. إلا هنا ماذا؟ لا الناهية، والمضارع بعدها مجزوم. الغمس ما هو؟ إدخال اليد. لاحظوا معي شيء، قال فلا يغمس، في الرواية الأخرى ماذا قال؟ فلا يدخل. أيهما أدق؟ الغمس، لأن الغمس هو مباشرة الشيء. أنا قد أدخل لكني هل غمست؟ لا، لكن لما أضع الإصبع أكون غمست. واضح الفرق؟ فقد يدخل الإنسان يعني في الإناء يده لكنه لا يمس الماء، كان يكون الإناء كبيرا أو طويلا. فلذلك لفظة الغمس لها معنى، واضح؟ وذلك قال العلماء كما قال ابن رجب وابن حجر، ولفظ الغمس أوضح لأنه يدل على الملامسة، أما الإدخال فلا يدل على الملامسة. قوله حتى يغسلها ثلاثا، في رواية أو ثلاث مرات، حتى يغسلها ثلاث مرات. كيف يكون ذلك؟ بأن يفرغ عليها الماء. ما إعراب ثلاثا؟ تمييز. لا ما تمييز، لا أظن مفعول مطلق. مفعول مطلق نائب عن المصدر. طيب مفعول مطلق. لا يدري أين باتت يده، أي لا يعلم أين كانت يده من نومه في الغالب، لأنه قد يكون علم، قد يكون علم إما بنفسه أو بغيره. في الحديث مسائل، لاحظوا اللفظة الأخرى عند الدارقطني، فإنه لا يدري أين باتت يده أو طافت. ولاحظوا هذا اللفظين طافت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكنايات. كان النبي يكني كثيرا، ما قال لعل يده وقعت على ذكره أو على فرجه أو على نجاسة، قال فلعله لا يدري أين باتت يده أو طافت. وهذا من كمال أدب المتحدث، بل من بلاغته أن يعبر بالكنايات. من أدب المسلم أن ما يستحيا منه يكني به. كم من الألفاظ يستحي الإنسان يذكرها، ما أجمل أن يأخذ هذا الأدب النبوي وهو كذلك طريقة القرآن التكنية، كما قال الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والتعبير بالإفضاء غاية في البيان، وكذلك كما في قول الله عز وجل من قبل أن تمسوهن، وكذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أن كلها كنايات. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويقول بعض أهل اللغة الكناية الصحيحة هي دليل على القوة في اللغة، أن يستطيع الإنسان أن يكني بماذا؟ عن السريح. الكناية تذكرون تأتي بباب الأيمان، وتأتي بباب الطلاق، وباب الرجعة، وحتى بباب الإنكاح وغيره. نعم. طيب، الحديث يدل على نهي المكلف أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا، والنهي هنا قيل للتحريم، ولذلك جاء في رواية فليغسل يده، أمر يعني ماذا؟ واجب. وهو قول أحمد في إحدى الروايات أنه يحرم لمن قام من الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وذهب الجمهور، وهو الذي رجحه من؟ المجد، لما قال وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب فخالف المذهب. وذهب الجمهور إلى أن غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وهو رواية أخرى عن أحمد. واستدلوا بآية الوضوء، فإن الله قال فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر ماذا؟ غسل اليدين. والقيام من النوم إذا قمتم، يعني قمتم ماذا؟ من النوم ومن غيره. وحملوا النهي على أي شيء؟ على الكراهة، والأمر على الاستحباب، وهو الصحيح والأقوى دليلا أن النهي للكراهة والأمر للاستحباب. ظاهر الحديث يدل على أن الحكم خاص بماذا؟ بنوم الليل، وأنه قول من؟ قول أحمد. وأخذ الشافعي والجمهور بعمومه، فقالوا نوم الليل أو نوم النهار، فلا فرق عندهم بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق النوم من غير تقييد. فإنه قال من نومه، ولعموم العلة، وهذه قوية. الشافعي ومن تبعه يقولون إن الإشارة إلى العلة في هذا الأمر دليل على عدم ماذا؟ على دليل على العموم، لأنه ربط الحكم بماذا؟ بالعلة. قالوا ربط الحكم كما يقول الدقيق، ربط الحكم بالعلة ها هنا دليل على عمومه. طيب ماذا تقولون في قوله الحنابلة، في قول الحنابلة أين باتت يده؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب، والغالب أن الإنسان يقوم بالنوم الليل، وإلا في حال قيامه غالبا قد يكون ماذا؟ متطهرا. وهذا القول رجحه أو انتصر له ابن دقيق العيد والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز رحم الله الجميع. لو خالف الإنسان وغمس يده في الإناء، هل ينجس الإناء؟ هل ينجس الماء الذي غمس؟ تقدم معنا لو واحد قام من النوم غمس يده قبل غسلها ثلاثة، فالصحيح أن الماء لا ينجس ولا يتغير. وفرق قد يقول قال ليش استعملت العبارتين لا يتغير ولا ينجس؟ أحسنت، لأن المذهب يرون أنه يتغير من طهور إلى طاهر، وجعلوا إحدى صور الطاهر غمس يد نائم من نوم ليل يده في الوضوء، واضح؟ قلنا نجس لأن من علماء من قال ينجس لأنه تغير، إذن هو باق على طهوريته. قال النووي والقول بتغيره قول ضعيف جدا، والأصل في اليد ماذا؟ الطهارة، فلا تنجس إلا بدليل. أخذ بعض فقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمسها في الإناء، أخذوا منه فائدة أن البرك و مثل المسابح الآن والحياض وغيرها أنه لا يشترط فيها ماذا؟ إذا أراد أن يدخل يده لا يشترط فيها أن يغسلها ثلاثة، لقوله انتبهوا معي في الإناء إشارة إلى ماذا؟ قليل، إلى اليسير أو الصغير القليل. نعم. في رواية البخاري وهذه تدل على المعنى هذا، قال فلا يغمس يده، ما قال في الإناء، فلا يغمس يده في وضوئه، يعني الماء الذي سيتوضأ به. هذا الحديث مر معنا أن بعض العلماء استنبط منه استنباط فلا يغمس يده فلا يدخل يده، استنبط منه بعض العلماء الشافعية وغيرهم أنه فرق بين النجاسة إذا وردت على الماء والماء إذا ورد على النجاسة. هنا في الحديث ما الذي ورد على الماء؟ هل تغيره؟ هنا لا تغيره، لكن إذا ورد الماء على النجاسة غيرها، إذا ورد الماء على النجاسة وأزالها غيرها. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله ما الحكمة في الأمر بالغسل اليد، هل الحكمة تعبدية غيبية أو هي معلولة معللة يعني معروفة المعنى؟ من علماء من قال هذا تعبد لا يعقل معناه، وأن الأحكام لا تبنى على الشك، وقيل إن الأحكام معقولة والحكمة هنا معقولة ومدركة وليست معنوية، وهي حركة اليد في بدن النائم بدون إحساس، فقد تلامس أماكن من جسده غير طاهرة. شيخ ربما لا يتصور في زمننا مع وجود الملابس السابقة وكذا، لكن يمكن في زمن هو ذكر بعض العلماء فائدة أن يعني الحديث جاء في أهل مكة وأهل الحجاز، وكانت بلادهم بلادا حارة، فكان الرجل منهم يعرق كثيرا فيدخل يده ويفضي بها إلى ماذا؟ إلى محل فرجه، يعني لما يصيبه من التعرق، ذكروا هذا العلماء. نعم. استنبط من العلماء أن الماء أو بعض العلماء أن الماء ينجس، الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. لماذا تذكرون لماذا نهى النبي عنه؟ من العلماء من قال لأنه سيتغير وسينجس، ولذلك استدل به بعض القائلين بأن الماء المستعمل ماذا؟ طاهر، وكذلك عند بعضهم نجس. نعم. لاحظوا الحديث الثالث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. في الأولى قال حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت. رواه الدارقطني. الإمام قال: وأكثر العلماء حملوا هذا على ماذا؟ على الاستحباب. لاحظوا من نومه من منامه كل المعنى واحد. قال فلا يدخل هنا، قال فلا يغمس. لاحظوا فلا يغمس يده في الرواية الثانية قال في الإناء، بينما في الرواية الأولى لم يذكر لا الإناء ولا الوضوء، وإنما قال فلا يدخل يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. سؤال هنا: لماذا أورد الحديث الأخير حديث أبي هريرة؟ لكن لماذا أورده هنا في باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل؟ كم الساعة؟ 9:15. كم لنا الآن؟ لنا ساعة. الأخ حاسب ها؟ ساعة تقريبا. طيب 10 دقائق وننتهينا. لماذا أورد الحديث؟ أي لا، حديث أبي هريرة الأخير مثل ما روى أبي هريرة. أبو هريرة نعم. هو أرد لأمرين والله أعلم. الأول انتبهوا معي الآن، لسنا قلنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة، قلنا الجمهور على الاستحباب. أراد أن يؤكد هذا الاستحباب بإراده للحديث الثالث: يستيقظ أحدكم من منامه فلا يستنثر. يقول أجمع العلماء على أنه لم يقل أحد بوجوب الاستنثار، انتم معي؟ فقال وهذا مثل لا يجب ليس إجماعا، لكن وجه الدلالة عنده أنه يقول إن هذا مثل هذا. يقول لا نعلم أحدا قال بوجوب الاستنثار ثلاثة، فقال فهو مثله. هنا الاستحباب وهنا الاستحباب، يعني هل من قام من الليل يجب أن يستنثر ثلاثة؟ لم يقل به أحد. العلة الثانية وهي مهمة، وهي قد يقال من الحكم في النهي: فإن الشيطان يبيت على خياشمه أو على خيشومه. الخياشيم هي ماذا؟ أنف. ماذا؟ عظام في الأنف، جيد، في أعلى الأنف. لاحظوا النبي قال فليستنثر. ما الاستنثار؟ إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله، واللام للأمر فليستنثر، جيد. وهذا اللفظ فيه زيادة على قوله فليستنشق، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء والاستنثار هو إخراجه. قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم. الشيطان هو جنس الشياطين، طيب، قلنا الخيشوم هو أعلى الأنف من داخله. ابن تيمية رحمه الله يقول فيه إشارة إلى أن النائم يلامسه الشيطان، فكأن المؤلف أورد الحديث ليعلل لنا الحديثين السابقة أين باتت يده، لأن ماذا؟ لأن الشيطان يلامس العبد حال نومه. من صور الملامسة أنه يبيت على خيشومه، من صور الملامسة أنه يبيت معه كما في الحديث لما قال فإذا ذكر الله ماذا قال: لا مبيت لكم ولا نوم، واضح. والشيطان لا ينفك عن العبد، ولذلك أمر بماذا؟ بالأذكار. وإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، ثم إذا جاء يتوضأ أمر بغسلها ثلاثة. إذن فأورد المؤلف الحديث لأمرين: للإشارة إلى أن القول باستحباب هو مثل القول ماذا باستحباب ماذا الاستنثار ثلاثة، وأراد إلى أن الحكمة من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده أن الشيطان قد ماذا قد يلامس العبد. وهذا رأي شيخ الإسلام أنه قال النهي لأجل أن العبد يلامس قد يلامسه الشيطان. هذه جملة المسائل في هذه الأحاديث. نعم. نبدأ في الباب الجديد من اللي ترى. ما معك؟ يقول حنا معك. نقف. طيب. أن كنا لو قلنا إبراهيم. لا. طيب إبراهيم يرسل لي رسالة جزاه الله خير من باب التحضير، يقول لي وين تقف؟ أنا أرسل له سنقف كذا، فقلت له سنقف إن شاء الله عند باب المبالغة في الاستنشاق. طيب نكتب، لأن حديث عثمان طويل ويحتاج إلى تفصيل. سأل الله يعلمني وإياكم علم النافع، يرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن يصلح لنا النيات، اللهم أصلح نوايانا يا حي يا قيم. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وجزاكم خير الجزاء. لدينا مجموعة من الأسئلة. يقول: كيف يكون المذهب مخالفا لنص الإمام في ذكر التسمية؟ قال الإمام أحمد: لا أوجبها. كيف يكون المذهب مخالفا لنص الإمام؟ كيف يكون المذهب مخالفا لنص الإمام؟ جيد. الإمام أحمد رحمه الله لم يدوم مذهبه كما دونه الشافعي في الأم القديم والأم الجديد، أم العراق وأم مصر، ألف الأم في مصر وفي العراق وكانت الآخرة مصر. مالك دون مذهبه عن طريق تلاميذه في أسئلة يعني محمد بن القاسم وأسد بن الفرات وغيرهم في المدونة. أبو حنيفة رحمه الله تلاميذه دونوا كتبه من كبار تلاميذه محمد بن حسن وأبو يوسف وزفر، دونوا في الأصول الستة اللي تسمى الأصول الستة. أحمد لم يكتب بيده شيئا من فقهه، وإنما هي سؤالات كان يسأل عنها أحمد فيجيب، كسؤالات أبي داود، كسؤالات الأجري، كسؤالات ابن أبي هانة، كسؤالات حرب وغيره، ومنصور بن الكوسج وغيره. هذه الأسئلة كانت يسأل عنها أحمد فتدون في العقيدة، في الأخلاق، في الفقه. فأحمد ومن بعده من تلاميذه لم يجودوا إجاباته في الفقه، هذا السبب. السبب الثاني: أحمد تنوعت إجاباته، وكان من شدة ورعه واحتياطه وسعة اطلاعه على السنة كان يغير في الجواب أحيانا، فتارة يقول مثلا يستحب، تارة يقول مثلا يجب، تارة مثلا يقول أكرهه، تارة يقول لا أحبه، تارة يقول لا يحسن فعله، لا يعني لا أقوى على القول به. فتنوعت إجابات أحمد في كثير من المسائل، ورويت عنه روايات مختلفة. سبب اختلافها كما ذكرنا اختلافات أحيانا السؤال، اختلافات الحديث المروية. فأحمد تنوعت عنه الروايات، فجاء أصحاب المذهب من أصحاب أحمد فاعتمدوا على بعض من كتبوا من أوائل من كتب في المذهب، من مثلا الخرقي وقبله الآجري وأبو يعلى، من أوائل من كتبوا هؤلاء في المذهب. هؤلاء صنفوا تصانيف مختلفة اختلفت عن أحمد بحسب ما نقل لهم من الروايات. جاء المتأخرون من أصحاب أحمد، ونعني بالمتأخرين من بعد المرداوي، المرداوي، الحجاوي، البهوتي، ابن النجار إلى آخره. هؤلاء متأخرين جاءوا ونظروا فيما سبق مما كتب عن فقه أحمد، واجتهدوا في اختيار الذي يوافق أصول أحمد. هذا الاجتهاد وهذا العمل جعلهم يخالفون أحمد في كثير ماذا؟ مما نص عليه، من كثير مما نص عليه. فسبب كما ذكرت لكم أن من اجتهد في مذهب أحمد من المتأخرين إما أنه رجح إحدى الروايتين، أو أنه لم يطلع على بعض الروايات الأخرى. لكن غالب ما قال به أصحاب المذهب هو مما قاله أحمد في أحد رواياته أو أقواله. وقد يقال أن هناك مسائل لم يفتي فيها أحمد ولم يقل فيها بقول، وإنما اجتهد فيها بعض المتأخرين بناء على أصول مذهب، فما رأوه قريبا من المذهب رجحوا، والله أعلم. أثابكم الله. من أحسن من تكلم في هذا ابن بدران في المدخل مثلا، وتكلم عنه الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، ذكر مثل شيء من هذا. نعم. يقول: ما حكم أن يعمل المرء عملا ويتمنى أن يذكر به بعد موته، وهل هذا من الرياء؟ لا، عبد إذا مات انقطع عمله. لكنه هنا مسألة دقيقة، وقد سئل عنها بعض السلف هذه المسألة، يفعل الرجل فعل يذكر بعد موته. إن كان قصده في الفعل أن يذكر بعد موته فهي نية ماذا؟ فنيته ليست نية صالحة، نية الدنيا. لكن بعض الناس يفعل العمل الصالح لله عز وجل، لكن لعله يذكر ماذا بعد موته. جيد، فهنا تختلف الصورتين. والأولى أن العبد ماذا يجعل عمل لله عز وجل لا أن يذكر. لكن قد يقال فرق بين أن يذكر وأن يبقى العمل. فمن الناس من يعمل عمل ليبقى بعده لما فيه ماذا من الخير، كبعض مسائل التعليم وبعض مسائل الصدقة وغيرها. نعم. هذا يقول: أرجو منكم الدعاء لزميلي الذي توفي غرقا في إحدى غرف الصرف الصحي بعدما سقط ابنه وتبعه لإنقاذه فمات جميعا. يقول: ما الضابط في إطلاق اسم الشهيد لمن مات غرقا؟ الشهيد إذا أطلق فيراد به شهيد المعركة باتفاق. والشهداء كما في الحديث خمسة كما تعلم. وللفائدة، الغريق في بعض الروايات لم يأتي فيش لفظ، وبعضهم يرى أن في لفظة الغريق كلام، لكن أكثر الروايات فيها إيراد الغريق والمبطون والهدم والمحروق. هذه بمعنى الشهادة، وليست هي الشهادة كشهادة المعركة، ليست هي كشهادة المعركة. لكن هل يسمى شهيد؟ البخاري قال لا يسمى شهيد إلا شهيد من؟ إلا شهيد المعركة. وإنما هؤلاء أطلق عليهم شهيد، جهيد إطلاقا بمعنى الفضيلة، بمعنى الفضيلة، وليس أجره كأجر شهيد المعركة. لا شك أن الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. فالشهيد هو الذي قتل في سبيل الله، هذا هو الشهيد. لكن الشهادة من فضل الله عز وجل ورحمته ومنه وفضله أن هؤلاء الخمسة أو غيرهم ماذا أن أدخلهم في مسمى ماذا الشهادة، فضلا لهم، فضلا لهم. وقد ذكر بعض العلماء من أوجه جعلهم من الشهداء ما يلقون فيه من الابتلاء، واضح، كالغريق فإنه فيه شيء من النزع، وما يلقاه من بعدهم من الفجأة والفجعة به، واضح، فذكروا شيئا من هذا. نعم. يبقى إطلاق الشهيد ينبغي لا يطلق، صحيح أنه لا يطلق إلا على شهيد ماذا، إلا على شهيد المعركة. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي. لكن قد يصح أن يقال المبطون شهيد، الغريق شهيد، المحروق شهيد، يقال مثل هذا. نعم. لكن أن يعين الأولى عدم التعيين. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يخلف على أهله بخير، وأن يبلغه درجة رفيعة عنده تبارك وتعالى، وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم. يقول: إذا كانت النصوص الكتاب والسنة في النية في تمييز الأعمال قليلة جدا، فلماذا يفصل العلماء في مسائل النية، مثلا في نية الإمام والمأموم ونية القصر ونية الصيام ما يحسب فيه من الأجر إذا كان في منتصف النهار، مع أن النصوص قليلة ولم تذكر فيها تفاصيل النية، وهذه التفصيلات ربما تسوق إلى التكلف في النية. جيد، العلماء فصلوا في النية، صحيح، لأمر، لأن هي من أعظم الشروط، ولأن مدار العمل عليها، فاحتاجوا إلى هذا التفصيل. وأكثر تفاصيل مبني على الوقائع عندهم، مبني على الوقائع. صحيح لم ترد نصوص كثيرة، لكن وردت نصوص عامة، منها إنما الأعمال بالنيات، من لم يبيت النية من الليل، في تفصيل ولا لا؟ فصل النبي صلى الله عليه وسلم حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن العلماء يعنون بالتفصيل في هذه المسائل لأهمية واشتراط ماذا؟ واشتراط النية. والعجيب أنهم يعني يطيلون في هذا، وقد يتركون المسألة التي وهي القصد وابتغاء الذي هو الإخلاص وابتغاء العمل لله عز وجل، ويتركون محله في كتب الرقائق والمواعظ والآداب وغيرها. لكن قد يقال أن الإفراط فيها قد يقود إلى أحيان إلى ماذا؟ إلى شيء من الوسوسة. ينبغي العبد لا يفرط في هذا. لكن تمييز العبادة عن العادة مهم دراسته، وتمييز العبادات عن بعضها، صلاة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، واضح، والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، تحتاج إلى نية، لأن لكل امرئ ما نوى. فليس يعني تفصيلهم محل استغراب، لا، هو محل لائق مناسب. نعم. يقول: من أوسع من للفائدة، من أوسع من تتكلم في النيات هم الشافعي، فقد استطردوا كثيرا في النيات. نعم. يقول: في زمن التواصل الإلكتروني أصبح كثير من الناس يكتب الدعاء والذكر ويرسله للناس وينصحهم ويعظهم به، هل هذا يخالف الصوت في صدى يمكن يقول في زمن التواصل الإلكتروني أصبح كثير من الناس يكتب الدعاء والذكر ويرسله للناس وينصحهم به ويعظهم، هل هذا يخالف الإخلاص أم أنه يمكن أن يكون مع الإخلاص؟ الأذكار والأدعية هنا. يعني نشر العلم مطلوب، وقد هيئ الله هذه الوسائل لنشر العلم، فنشر العلم من خلالها لا إشكال أنه يعني محل مقبول. لكن الذي يؤاخذ يا إخوة، ما يلاحظ على كثير من الناس الآن، يعني أضرب لكم مثال، وأنا على صعيد عرفات أسأل الله لك كذا، وقد يقال أنه هذا ماذا؟ من الإخبار بالعمل الذي يعمل العبد، وأنا معتكف في حرم الله أو كذا. جيد، قد يقال، أقول قد يقال أن هذا قد يعارض ماذا؟ الإخلاص. كذلك إرسال الدعاء لا بأس به، هو دعاء، اللهم نسألك لأخي فلانا توفيقا وسدادا وفلاحا، هذا دعاء لا بأس به. لكن الذي قد نؤاخذ أو يؤاخذ على البعض في مثل هذه الآن قنوات التواصل وآلياته وسائله، أقول أحيانا قد يكون فيها أحيانا نوع من إظهار الإنسان لبعض الأعمال التي ينبغي أن يحرص على ماذا؟ على إخفائها وكتمانها. كذلك الأمر للناس بإرسال ما أرسله هو، أرسلها إلى من تحب، أرسلها إلى فلان، أرسلها إلى عشر، أرسلها إلى كذا، وأحيانا يقسم عليك أن ترسلها، هذا ما يليق وما ينبغي. أما لو أقسم فقد يأثم على قسمه، لأنه ليس له حق أن يقسم على غيره في مثل هذا. التواصل بالدعاء من خلالها أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله، يرسل رسالة ثانية من دعائك، هذا كأنها رسالة، تخيلوا أنها ماذا؟ مكتوب، رسالة مكتوبة للغير، لكنها بوسيلة جديدة. لما ترسل لشخص لا تنساني من دعائك أو كذا، لا بأس به إن شاء الله. وضح الجواب؟ نعم. أثابكم الله. يقول هل يبقى وليعتني إخواني، ليعتني العبد ما استطاع بالعمل الخفي، فإني كما ذكرت لكم حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. كنت أقول لأحد الإخوة قبل الدرس، أعظم الخفاء لزوم المساجد، احرص على الخلوات في المساجد، فإنها من أعظم ما يصلح القلب ويصلح الحال سبحان الله، ويقيك شر الشيطان سبحان الله. بعض الناس يقول يحب الخلوة، ما أجمل أن تكون الخلوات في المساجد، وهو ونلتمس من قول الله عز وجل فيه رجال يحبون يتطهر، ومن قول الله عز وجل فيه رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في المساجد. فالإنسان يحرص دائما يا إخواني على إخفاء وإصرار للعمل، ترى النية خطيرة قد تنقلب في ثنايا الكلام. ولذلك بعض السلف جعل من الرياء ترك العمل من مخافة الرياء، يقول فضيل بن عياض ترك العمل مخافة الرياء رياء أو شرك، فتترك العمل لأجل لا تقع في الرياء هو رياء. لماذا؟ لأن العبد بحاجة إلى أن يخلص القصد لله عز وجل، وتذكر ذلك وسؤال الله الإخلاص. ولذلك حدثني بعض من رافق الشيخ عبد العزيز أنه كان من أكثر، يقول لازمته 10 سنوات الأخيرة، وكان من أكثر دعائه في العمرة، يقول في العمرة كنت أنا اللي أخذ بيده، يقول أكثر دعاء يقول اللهم أصلح مضغة قلبي، اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم أصلح سريرتي. وهي إخوان صلح السريرة، إذا صلحت السريرة صلح كل شيء سبحان الله. نعم. أثابكم الله. يقول هل يبقى الاستحباب في غسل اليد 3 قبل الوضوء لمن أراد أن يتوضأ من الصنبور؟ يعني يبقى استحباب الغسل 3 يبقى، وكذلك نؤكد على يعني حتى من الصنبور أو غير هذا أو من الآن ما يسمى بالحنفية وغيره يبقى الحكم. كذلك نؤكد على معنى وهو الاستنثار 3، استنثار 3 يعني وإن قلنا لم نقل بوجوبه لكن استحبابه متأكد. لما ذكر النبي فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. أثابك الله. يقول بعض من يطلب العلم يزهد في السنن بسبب تعرفه على عدم وجوبها، فنرجو منكم التأكيد على طلاب العلم باتباع منهج السلف في اتباع السنن والحرص عليها مع قولهم بعدم وجوب الأمر بها في النصوص الواردة فيها. يعني ينبغي وهذه حقيقة لطيفة، حين بعض طلاب العلم يدخل عليهم الشيطان في أن يزهدهم في بعض السنن، العامي قد يفعلها يظنها واجبة أو يظنها متأكدة، وهو لأجل طلبه العلم أصبحت عنده ماذا؟ ترجح أنها سنة، فيزهد فيها. كل عمل تعمله من الصالحات أنت محتاج إليه يوم القيامة. والله قد يحتاج الإنسان يوم القيامة إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من أعظم ما يثبت العبد ويقربه إلى الله عز وجل لزوم النوافل. العبد يعتريه التقصير في الفريضة كثيرا، كلنا مقصر، ولذلك شرع الشارع لنا النوافل. وإذاك يوم القيامة يقال انظروا في صلاته، فإن وجدوا بها نقصا ماذا قال؟ انظروا في هل له من نافلة، كذلك الزكاة هل له من صدقة. فالإنسان محتاج إلى هذه النوافل، ولذلك في زمن النشاط أكثر من النوافل. وإذا جاءك الفتور والكسل إلزم الفرائض. والنوافل من ما يعين على أدائها أن تعمل سرا، ولذلك كانت أكثر سنة النبي أي في بيتي، وقال صلوا في بيوتكم. سبحان الله، الذي يصلي النافلة في بيته أو يواظب على صلاة النوافل في بيته تجده ألزم ما يكون للفرائض في المساجد. سبحان الله، وذا كان ينبغي طالب العلم أن يزيده التزيده التعلم والدراسة اعتناء بالسنن. أنت أحوج إلى هذه السنن. من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم. وكان السلف لا يفرقون بين الواجب والسنة كثيرا. فمثلا ابن عمر رضي الله عنه كان مثلا في تقبيل الحجر الأسود، جاءه رجل، ذكرتها لكم في الصحيح، جاءه رجل فقال له لما ذكر ابن عمر يعني أنه تقبيل الحجر مشروع، قال له أرأيت لو زحمت؟ فقال ابن عمر بلغة المغضب سنة تقبيل الحجر. قال دع أرأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه. كان يصطف ابن عمر مع الناس حتى يدمى أنفه من الشمس أو من التدافع، وكان يزاحم حتى يقبل الحجر الأسود. كان يقال بمقدار 50 أو 500 آية. وكان يدفع ابن عمر من الصف فيرجع مرة أخرى رضي الله عنه. يقول سالم لم يدع أبدا في طوافه تقبيل الحجر. انظر تعظيم السنة. حرص الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على التأسي بجملة سنن كثيرة لو يعني لا يستوعب الحديث، في شأن عثمان بن عفان، في شأن أبي بكر، وأعظم ما تأسوا به في النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. انظر ماذا سطر الصحابة في قيام الليل في تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الجهاد يقتتلون بالنهار، يقاتلون بالنهار ثم ماذا؟ يصلون بالليل. لذلك ينبغي العبد أن يكون له عناية بهذه السنن وينوع فيها. حاول أن تنوع في السنن. من جميل ما نقل عليه محمد أحمد يقول لم أعلم سنة أو فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحاولت أن أفعله ولو مرة. وقيل إنه اختلى بنفسه في غار وتحنث، مع النبي تحنث متى؟ قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ويقول لا أعلم سنة إلا وفعلته. ويقول ابن خزيمة في بداية صحيحة أعجب أو يعني كيف لمن علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل عنها، يعلمها ويعدل عنها. قد يكون هذا مخالف لتمام المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع يكون في الواجب وماذا؟ السنة. في الواجب والسنة. يذكر بعض العلماء أن من مواطن التثبيت عند الاحتضار العناية بالسنة. من أكثر من عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق إلى حسن الخاتمة. ولا شك أن العناية بحسن السنن والاتساب النبي صلى الله عليه وسلم هو من المثبتات في زمن الآن، زمن الفتن وزمن الطيش الذي تسمعون به وزمن التفات الناس عن الخير والعلم والقرآن. أنا أقول الآن يأتي كما في النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد فيها إلى ماذا؟ إلى لزوم السنة. أرشد النبي في زمان الفتنة إلى لزوم السنة، منها سنن العبادات وسنن الأفعال. نعم. السؤال الأخير يقول: في ظل ما يعصف ببلاد المسلمين في شتى أنحاء الأرض من أحداث عظيمة وحروب وفتن، ما هو الحد الذي ينبغي على المسلم أن يقف عنده في الحديث أو المراسلات والكتابات حول تلك الأحداث؟ ما يصيب المسلمين يؤلم كل غيور، والطالب العلم له موقف شرعي. أول المواقف هو التألم، والتحسر على أحوال المسلمين والضيق بما يصيب المسلمين. فمن لم يهتم بشأن المسلمين أو بأمر المسلمين فليس منهم. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فشعور الإنسان بالضيق والألم ويعني الحزن على حال المسلمين هذا أمر ينبغي أن يتقرر عند الإنسان، لكن ذلك لا يمنعه من العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد الحديبية ماذا؟ أسروا وردوا وذهب بعضهم إلى البحر وذهبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم الله عز وجل مستضعفين في القرآن، وطردوا وجاء أبو جندل تذكرون في الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورده في يد من؟ في يد أبيه كما في صحيح البخاري. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحياة لم تقف، الخير لم يقف. يعلم النبي الجهاد أبوابه انطلقت وفتحت خيبر وفتحت بعدها ماذا؟ مكة. التفاؤل الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نزلت بعد صلح الحديبية ماذا؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا. فيبقى الإنسان مثل هذه الأحداث ينبغي لا ترده عن الخير الذي هو عليه من التعبد والعلم وكفاية ما يحتاجه الإنسان في الحياة والمعاش. لكن هناك أمور ينبه إليها، ينبغي ألا يبالغ الإنسان في التعامل مع هذا الواقع فيقع في اليأس والإحباط والهزيمة النفسية. مر بالمسلمين مراحل قريبة من هذه المراحل، بل الذي يقرأ التاريخ وقرأه تاريخ البداية والنهاية أو يقرأ بعض كتب التاريخ مر بالمسلمين قد يقال أشد من هذا، أواخر عهد العباسيين وعهد المماليك مر بهم شيء يعني من هذا التكالب من العدو والاقتتال بينهم مر في تاريخ الأمة الإسلامية. فلا يصيب الإنسان لا الحباط ولا هزيمة نفسية فيضعف، لا. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها التفاؤل، يتفاءل الإنسان. مع هذا التفاؤل العمل، كل منا مطالب بالعمل. العمل كما ذكرنا التحسر لأحوال المسلمين يقابله الدعاء. كم يأخذ الدعاء للأمة ولنصرة الأمة من وقتك ومن دعائك؟ من منا رفع يديه في جوف الليل بعد الفرائض وجعل دعاءه كله منصرف لضعفاء المسلمين في فلسطين أو في الشام أو في تكالب الآن الغرب على المسلمين، وسخر دعاءه للمستضعفين من المسلمين الآن الذين في الشام وغيرهم؟ مما يذكر كذلك عدم الإفراط في متابعة هذه الأمور حتى تشغل الإنسان عن العلم وعن المعاش وعن التعبد ويصبح هذا الموضوع شأنه. لا شك الاهتمام مهم لكن كذلك لا يفرط الإنسان. من أمور مهمة إخوة التثبت في النقل والأحكام، وفرق تثبت فيما تنقل واحرص في الأحكام. فلا تكفر مسلما ولا تدخل أحدا فيما ليس له فيه، ولا تتقول على أحد إما بتغريدة أو بمقال منشور أو بمقطع، لا لا لا. وإن كنت أقول لحد زملائي في الطريق ما أجمل أن يكون الإنسان عفيف اللسان. قف، هذه فتن، قف عند الحق. ولن انتبهوا إخواني على الكلمة، ولن تخسر شيئا بالسكوت لكنك ستخسر كثيرا بالكلام. وما أجمل أن يعف المسلم لسانه. نقول الحق وننتصر للمسلمين لكن نتثبت فيما ننقل، نتثبت في أحيانا تأتيك يعني الرسالة السريعة وينقلها الإنسان، لا تثبت هل هي صحيحة هل هي حق. قد تكون من إشاعة الشر أحيانا ومن نقل الأخبار غير الصحيحة. كذلك مما يذكر أن يعرف الإنسان موقعه من الناس، من هو مؤثر في بعض الأبواب، في باب الكتابة، في باب المقال، في باب الخطبة، في باب الرد، في باب التأليف. ينظر الإنسان أين موقعه. كذلك أن تستفيد من المراحل شيء، وهذه الوقائع أن تهيئ نفسك لتكون مؤثر، تهيئ نفسك لتصنع شيئا في المستقبل. سيأتي يوم سيكون أنت أحد المؤثرين. كذلك الكتابة للمسؤولين في هذا الباب، في نصرة المسلمين، في يعني النظر في أحوال المسلمين، يكتب لولي الأمر للمسؤول في هذا الباب، هذا أمر عظيم يكتب فيه. وأؤكد على الدعاء. الدعاء يا أخواني عظيم. يبقى الإنسان على منبره يدعو، يبقى في يعني كرسيه في التعليم يدعو، في صلاته، في كل محل، لكن وصيتي ألا نغرق في هذا الباب حتى يصبح شغلا شاغلا غير مؤثر. نعم إذا عقبه تأثير وعمل نافع فبورك في هذا الباب، لكن أحيانا قد ينقطع الإنسان إلى هذه الأمور ولا ثمة عمل صالح ظاهر جيد، بل قد يقع أحيانا في الكذب، قد يقع أحيانا في الرسائل غير الصحيحة، قد يقع في الإشاعات أحيانا غير مفيدة، وقد يثير أحيانا بلبلة أو أمورا لا تليق به. أقول يهيئ الإنسان نفسه بإذن الله عز وجل لأن يكون مؤثرا. أحيانا بعض الأمور قد تكون أنت غير قادر على أن تصنع فيها شيء. أسأل الله عز وجل في ختام هذه اللقاء، أسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الحي القيوم، اللهم إنا نبتهل إليك ونتضرع إليك ونلجأ إليك، أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ملك يا ملك يا ملك، يا رحيم ويا رحمن، يا كريم ويا عظيم ويا منان، اللهم يا حي يا قيوم. نسألك بأحب الأسماء إليك، اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك وبأقربها زلفى لديك، يا حي يا قيوم، يا من هو قائم على كل نفس، اللهم يا من هو قائم على كل نفس، اللهم يا من هو قائم على كل نفس، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا قريب يا مجيب، يا كبير يا متعال، يا قوي يا قوي يا قوي، يا شديد العقاب يا شديد المحال، اللهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك، نسألك اللهم باسمك الأعظم، نسألك اللهم باسمك الأعظم، نسألك اللهم باسمك الأعظم، يا الله يا الله يا الله، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية السنة، اللهم ارفع راية السنة، اللهم عليك بكل عدو يعادي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بهم، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد المسلمين وأراد أهل السنة في كل مكان، اللهم عليك به، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم لا يعجزك شيء، اللهم لا يعجزك شيء، اللهم لا يعجزك شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم انصر عبادك الموحدين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين من أهل السنة، اللهم كل إخواننا المستضعفين من أهل السنة، اللهم كل إخواننا المستضعفين من أهل السنة، اللهم ارفع راية السنة، اللهم ارفع راية السنة، اللهم وادحر دعاة البدعة، اللهم وادحر دعاة البدعة، اللهم وادحر دعاة البدعة، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين ومن عاونهم، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين ومن عاونهم، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود يا حي يا قيوم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم قد عثوا وطغوا وأفسدوا، فيا حي يا قيوم، فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم كل الشيوخ وكل الأرامل وكل النساء وكل الضعفاء يا أمان المستضعفين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم اكفنا كل شر، اللهم اكفنا كل شر، اللهم اكفنا كل شر، اللهم واجب دعانا، اللهم واجب دعانا، اللهم واجب دعانا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم من كان حيا فأطل في عمره، ومن كان ميتا فاغفر له وارحمه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح نوايانا، اللهم اجعل أعمالنا يا ربي يا حي يا قيوم، اجعل أعمالنا ودعانا خالصا لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا ودعاءنا وطلبنا للعلم خالصا لوجهك، اللهم اجعل مجلسنا خالصا لوجهك، اللهم لا تجعل فيه رياء ولا سمعة،